على طول وانا قاعد كده بسرح في قصه سيدنا في طالوت وفي ملك طالوت، وكانت بتتغرد الايات دي معايا على طول في ودني كده وبسمعها. فانا بستعجب يعني ان انا احيانا بشوف التابوت، بشوف صوره تابوت، بشوف شكل تابوت كده بيظهر لي على طول في رؤيا وانا نايم، والايات دي بتيجي معايا على طول، وقصه عصا سيدنا موسى وقصه سيدنا موسى. طيب الموضوع ده انا ما فيش مشكله، يعني حديث النفس احيانا يرى في المنام، يعني انت ممكن تنشغل بامر من الامور وتنام وترى ما تتحدث به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورؤيا على ثلاثة أنحاء. معنى كلام الرسول رؤيا من الله مبشرات، رؤيا تخويف من الشيطان، رؤيا حديث نفس. فحديث النفس ما فيش مشكلة، والحمد لله أنك تتحدث بأشياء طيبة، ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت رد الشيخ حديث من صلى لله 40 يوم في الجماعة ضعيف. ضعيف. كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ضعيف. لا يعمل به مولانا؟ نعم. لا هو ضعيف الإسناد، إن عملت به فضائل أعمال كذلك، لكن الكلام على الأجر المترتب الحديث ضعيف. السؤال هنا شيخنا، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يعني براءة أبدية؟ يعني لا يكون منافقا. المنافقون ليس من عادتهم المحافظة على صلاة الفجر، بل أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء. يعني هنا كتبت له براءة النفاق أبدا ما حي، يعني طول ما هو عايش إن شاء الله في الآخرة أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. هو في أخ عطى لأخوه مبلغ من المال اشتغل بيه حوالي 49,000، قال له شغل المبلغ دوت قطع غيار السيارات، فاشتغل بالفعل وقال له أنا ضعت المال وأنت بالمجهود، وخد دكان وبالفعل جابوا فيه الطلبات. أيوه. واشتغلوا على كده. فالأخ اللي هو خد منه الفلوس بيتحاسب معاه كل شهر، مثلا طلع 4000 جنيه يطلع مثلا 500 جنيه إيجار الدكان و 3500 بتتقسم بينهم بالتساوي. طيب. فالأخ اللي خد المبلغ دوت عمل جرد للدكان لا ناقص تقريبا حوالي 20,000 راحت في مصاريف بيته أو كده يعني. فهو طبعا الأخ الثاني اللي هو أعطاه الفلوس دوت ما بيقلفش وراه، فهو عايز يكافئه عشان هو أمنه على الفلوس، عايز يجي في شهر مثلا مشهور الشهر اللي هو حصل فيه العجز دوت ما ياخدش مصيره، يعني يكافئه بيه عشان هو إيه بيحس الأمان، يعني يسدد العجز تبقى يعني على أقساط. لا لا لا سيدنا، هو حضرتك مثلا الشهر ده طلع له مثلا 2000 جنيه هم الاثنين المفروض ده. ايوه انا فاهم كلامك، يعني يتنازل عن الالف التي له واخصمها من ال من ال. لا هو مش هيخصمها، هو كده كده هيصرف المبلغ وهيجيب، هيصرف المبلغ وهيجيب وهيجيب دي بضاعه برضه في الدكان. خلاص يعني بعد شهر ما فيش مشكله، يعني هو لو تنازل عن حقه ما فيش يعني مشكله، طيب. انا نفسه طيبه والثاني لم يطلب منه، ما فيش مشكله. طيب برضه هم الاثنين برضه عندهم عربيه، عندهم عربيه، العربية أحيانا بتحتاج قطع غيار من الدكان ده، تمام؟ العربية أحيانا بتحتاج قطع غيار من الدكان، فهو بيشوف سعر بره كام وبيحسبها على العربية وبيسدد من الدخل بتاع العربية. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا العربية بتستهلك مثلا كيلو مثلا بتاع العربية هذه لمن؟ شركاء فيها وماذا؟ هم الاثنين برضه شركاء فيها. خلاص نفس نفس القصة، يتحمل الاثنان أي قطع غيار تحتاج إليها السيارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وصحتك. وياك. في استفسار بعد اذنك. اتفضل يا. لو كان الزوج في اي عيب بيرتكب معاصي، وفي الآية اللي في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من أنفسكم. فهل هنا الزوجة لازم يكون فيها نفس العيب عشان تاخد الزوج اللي فيه العيب ده؟ لا لا. لا لا لا يلزم. فرعون كان كافرا يقول أنا ربكم الأعلى وزوجته سيدة نساء للجنة. نوح كان من أولي العزم من الرسل وامرأته كافرة. طب في سؤال تاني بعد إذن الشيخ. الزوج شارك على مبلغ معين في محل ذهب، فهل يأخذ الربح ذهب أم نقود؟ ذهب أم نقود؟